الدرس السادس والتسعون. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف شهاب الدين بن النقيب المصري رحمه الله تعالى ورضي الله عنه وعن سائر علمائنا ووالدينا والمسلمين، ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. قال: فصل. ومن أتت أمته بولد فإن ثبت أنه وطئها لحقه، سواء كان يعزل منيه عنها أم لا، وإن لم يكن وطئها لم يلحقه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعدما تكلم المصنف رحمه الله تعالى عن حكم الاستبراء لمن ملك الأمة، شرع هنا في بيان لحوق النسب، فقال: من أتت أمته بولد فإن ثبت أنه وطئها لحقه، يعني إذا ثبت طبعا يثبت بأن أقر بذلك بأنه وطئ هذه الأمة لحقه هذا الولد، سواء كان يعزل منيه عنها أم لا. يعني حتى لو كان يعزل أثناء الجماع وأتت بهذا الولد يلحق به، لأن الأمة فراش له، الأمة فراش له، والعزل قد يسبق الماء إلى الرحم من غير أن يحس به. وإن لم يكن وطئها لم يلحقه، إن لم يكن قد وطئ هذه الأمة لا يلحقه هذا الولد. نعم. قال: ومن أتت زوجته بولد لحقه نسبه إن أمكن أن يكون منه بأن تأتي به بعد 6 أشهر ولحظة من حين العقد، ودون 4 سنين من حين إمكان الاجتماع معها إذا أمكن وطئها ولو على بعد، وإن لم يعلم أنه وطئ، بخلاف ما سبق في أمته بشرط أن يكون للزوج 9 سنين ونصف ولحظة، 9 سنين ونصف ولحظة تسع الوطأ. هنا شرع في بيان أيضا حكم الزوجة، فقال: ومن أتت زوجته بولد لحقه نسبه، يلحقه نسب هذا الولد، إن أمكن أن يكون منه، إن أمكن أن يكون هذا الولد منه، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش، الولد للفراش وللعاهر الحجر، يعني الولد يتبع صاحب الفراش. طبعا صاحب الفراش من كانت المرأة موطوءة له حين الولادة، يعني سواء كان الوطء بملك اليمين كما تقدم في الأمة، أم بالنكاح كالزوجة. وللعاهر الحجر، يعني للزاني الخيبة والحرمان، ولا حق له في الولد. والعرب تكني عن حرمان الشخص بقولها: له الحجر وله التراب. وأيضا قد يحمل يعني العاهر الحجر أن الزاني إذا كان محصنا فزنى له الحجر، يعني الرجم يرجم بالحجار. فإذا أتت الزوجة بولد يمكن أن يكون هذا الولد منه من زوجها لحقه نسبه، والإمكان بينه بقوله: بأن تأتي به بعد 6 أشهر ولحظة من حين العقد. 6 أشهر هي أقل مدة الحمل، أقل مدة الحمل، واللحظة هي إمكان اللقاء بينهم، يعني الجماع يحصل بلحظة، إمكان حصول الجماع. 6 أشهر ولحظة من حين العقد، من حين ما عقد عليها، ودون 4 سنين وأقل، يعني أقل من 4 سنين. طبعا 4 سنين هي أكثر مدة الحمل، من حين إمكان الاجتماع معها، من حين إمكان الاجتماع معها، أي مع هذه الزوجة. إذا أمكن وطؤها ولو على بعد، يعني حتى لو كان احتمال الوطء بعيدا، ولو على بعد، كأن كانت بين الزوجين مسافة بعيدة، لكن لا يتعذر لقاؤهما. وإن لم يعلم أنه وطئ هذه الزوجة. قال: بخلاف ما سبق في أمته، يعني في الأمة يشترط إقرار السيد بالوطء حتى يلحق به الولد، لأن القصد من النكاح الاستمتاع وحصول الولد، فالأصل أن يكون قد وطئ في حالة النكاح، بينما القصد من ملك الأمة هو الخدمة غالبا، يعني تكون للخدمة، فيحتمل الوطء ويحتمل عدم الوطء، فلا يرجح أحدهما إلا بدليل، والدليل هو الإقرار، يعني إذا أقر أنه وطأ هذه الأمة يثبت يعني الولد يلحق به. قال: بشرط أن يكون للزوج 9 سنين ونصف ولحظة تسع الوطء، يعني حتى يلحق به هذا الولد يشترط أن يكون للزوج 9 سنين، يعني بلغ 9 سنين، طبعا المراد السنين القمرية الهلالية، لأن يعني هذه أقل سن يحتمل البلوغ، أقل سن يحتمل البلوغ، أما قبل هذا السن لا يكون، يعني لا يلحق به. أن يكون للزوج 9 سنين ونصف سنة، 9 سنين ونصف سنة، نعم، ولحظة، هذه اللحظة يعني من أجل اللقاء، نعم، ولحظة تسع الوطأ، يعني يمكن أن يحصل فيها الوطأ، نعم. قال: فإن لم يمكن أن يكون منه بأن أتت به لدون 6 أشهر أو لأكثر من 4 سنين أو مع القطع بأنه لم يطأها، أو كان للزوج من السن دون ما تقدم، أو كان مقطوع الذكر والأنثيين جميعا لم يلحقه. نعم. فإن لم يمكن أن يكون منه هذا الولد، وذلك بأن أتت به لدون 6 أشهر أو لأكثر من 4 سنين، دون 6 أشهر من الحمل، أقله 6 أشهر، أو أتت به لأكثر من 4 سنين، أو مع القطع بأنه لم يطأها، طبعا كيف يقطع بأنه لم يطأها؟ مثل عقد عليها ثم طلقها في مجلس العقد، فهنا قطعا أنه لم يحصل الوطء، أو كانت هي في المشرق وهو في المغرب فتم العقد عليها وطلق مثلا هنا، أو أتت بهذا الولد وهو لم يلتقي معها، فهنا يقطع بأنه لم يحصل الوطء. أو كان للزوج من السن دون ما تقدم، يعني أتت بولد وزوجها سنه دون ما تقدم، يعني أقل من تسع سنين و6 أشهر ولحظة، تقدم وقال 9 سنين ونصف ولحظة، يعني هنا كان سن الزوج دون ما تقدم، يعني أقل من تسع سنين ونصف سنة، يعني أقل من 9 سنين و6 أشهر ولحظة يمكن فيها الوطء، هذا أيضا هنا لا يلحقه الولد في هذه الحالة. أو كان مقطوع الذكر والأنثيين جميعا، الذكر والأنثيين، ذكر آلة الجماع والأنثيين يعني الخصيتان، إذا كان مقطوع الذكر والأنثيين جميعا فهنا لا يلحقه الولد ويقطع بأنه ليس منه. أما إذا كان طبعا هنا قال مقطوع الذكر والأنثيين جميعا يعني مقطوع الذكر ومقطوع الأنثيين معا، أما إذا كان مقطوع الأنثيين فقط والذكر موجود فقد يحصل إيلاج وقد يحصل من ذلك الحمل. وكذلك لو بقيت الخصيتان وجب الذكر فممكن هنا أن يعني يسيل الماء ويدخل ويحصل منه الحمل. نعم، ففي هذه الأحوال لم يلحقه، بمعنى لا يلحقه هذا الولد لأنه يقطع بأنه ليس منه. نعم. قال: ومتى تحقق الزوج أن الولد الذي ألحقه الشرع به ليس منه بأن علم أنه لم يطأها أبدا لازمه نفيه باللعان؟ نعم، ومتى تحقق الزوج تيقن يعني أن الولد الذي ألحقه الشرع به ليس منه، الشرع يعني يأخذ بقد يعني ألحقه به بحسب يعني بحسب الإمكان نظرا للإمكان، يعني يمكن أنه يكون منه فألحقه الشرع به، أنه هذا الولد يلحق به، وهو الزوج متحقق أن هذا الولد ليس منه وإن ألحقه الشرع به. فهنا قال يعني التحقق يكون بأن علم أنه لم يطأها أبدا، ويعرف نفسه يعلم من نفسه أنه لم يطأ هذه المرأة لم يطأها، لزمه نفيه باللعان، لزمه نفيه باللعان يعني يلاعن، ويأتي بيان اللعان. نعم. قال: وإن لم يتحقق أنه من غيره حرم عليه نفيه وقذفها وإن كان الولد أسود وهو أبيض أو غير ذلك. يعني هناك يعني يلزمه النفي باللعان إذا تيقن، إذا تحقق أنه هذا الولد ليس منه، يعني هو يعلم أنه لم يطأ هذه المرأة فأتت بالولد، طبعا الشرع ألحقه به لأنه كما تقدم الولد للفراش، لكن هو يعلم أن هذا الولد ليس منه، يلزمه أن ينفيه باللعان، ينفي نسبه باللعان، يأتي بيان كيفية اللعان. وإن لم يتحقق أنه من غيره يعني ما يعني يعلم أن هذا الولد حصل من غيره، حرم عليه نفي هذا الولد، وحرم عليه أيضا قذفها. طبعا اللعان يكون بعد القذف، سيأتي لاحتمال أن يكون هذا الولد منه، وأيضا رعاية للفراش ورعاية أيضا لحق الولد وصيانة الولد من التعيير بنسبته إلى الزنا، أنه من الزنا يعني أمه زنت وحصل هذا الولد. وإن كان الولد أسود وهو أبيض يعني لا يجوز له أن ينفيه باللعان، لأنه هو مثلا هو أبيض لونه وأتت بالولد أسود لونه أسود فيقول هذا ليس مني، لمجرد اختلاف اللون لا يجوز له أن ينفيه أو غير ذلك. وهنا في حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أعرابيا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن امرأتي ولدت غلاما أسود وإني أنكرته، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: فما ألوانها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أورق؟ قال: إن فيها لورقا، يعني مو واحد. قال: فأنى ترى ذلك جاءها، يعني من أين أتاها هذا الأورق، يعني الأورق الأخضر لونه فيه بياض وسواد. قال فأنى ترى ذلك جاءه؟ قال يا رسول الله عرق نزعها، عرق نزعها. قال ولعل هذا عرق نزعه، يعني ممكن من أجدادك من سلالتك من هو يعني يشبهه. نعم، فلم يرخص له في الانتفاء منه يعني بنفيه. نعم. قال ومن لحقه نسب فأخر نفيه بلا عذر ثم أراد أن ينفيه باللعان لم نجبه إلى ذلك، وإن أراد نفيه على الفور أجبناه إليه. ومن لحقه نسب يعني الشرع ألحق هذا النسب به، فأخر نفيه يعني هو يعرف أن هذا الولد مثلا ليس منه، فهنا يلزمه أن ينفيه كما تقدم. فإن أخر نفيه بلا عذر يعني ليس هناك عذر للتأخير، لم يكن له عذر، ثم أراد أن ينفيه باللعان لم نجبه إلى ذلك، يعني لا نجبه إلى نفي النسب، لأن عدم مبادرته إلى نفيه يعني كأنه مقر به، كأنه إقرار، يتضمن الإقرار به، وليس له يعني أن يرجع عن هذا الإقرار لأنه يتعلق فيه حق للغير. فالتأخير يسقط النفي، تأخير النفي يسقطه، مثل الرد بالعيب، إذا يعني اشترى سلعة فوجد فيها عيبا عليه أن يردها على الفور، أما إذا أخر فليس له حق الرد. هذا إذا لم يكن عنده عذر، أما إذا أخر بعذر كأن يعني كان الحاكم غائبا يعني ما وجد الحاكم، أو تعذر وصوله إلى الحاكم حتى يعني ينفي هذا الولد، أو يعني بلغه خبر الولادة في الليل مثلا فصبر إلى النهار حتى يعني يذهب للحاكم، أو كان وقت صلاة مثلا فأخر للصلاة، نعم، أو كان مريضا، أو غير ذلك من الأعذار التي يعني لا تمنع الرد بالعيب، فهنا نجبه إذا كان هناك عذر، فلا يبطل حقه بالتأخير. أما إذا كان لم يكن عنده عذر فأخر فلا نجبه إذا طلب النفي. وفي حال وجود العذر يعني عنده عذر بالتأخير، إذا أمكنه أن يشهد، يعني يشهد أنه يريد نفي هذا الولد، فليشهد، عليه أن يشهد، حتى وإلا إذا أمكنه الإشهاد ولم يشهد يبطل حقه يعني في النفي. وإن أراد نفيه على الفور أجبناه إليه، يعني إن أراد نفي الولد الذي لحقه أراد نفيه على الفور بمجرد حصل هذا الولد فأراد أن ينفيه فورا يجاب، أجبناه يعني إليه إلى ما أراد من نفي نسب هذا الولد دفعا للضرر عنه بلحوقه. نعم. قال فصل: من قذف زوجته بالزنا فطولب بحد القذف فله أن يسقطه باللعان بشرط أن يكون الزوج بالغا عاقلا مختارا، وأن تكون الزوجة عفيفة يمكن أن توطى، فلو قذف من ثبت زناها أو طفلة كبنت شهر عزر ولم يلاعن. نعم، هنا شرع في بيان القذف، حكم القذف، فقال فصل: من قذف زوجته بالزنا، يعني اتهمها بالزنا، وقد يكون يعني هذا الاتهام تصريحا كأن يقول لها زنيتي، أو يكون كناية كأن يقول لها لم أجدك بكرا، هذا كناية. وسمي يعني القذف قذفا، وهو في اللغة معناه الرمي، معناه الرمي، لأن المتهم إذا ثبت عليه الزنا وكان محصنا يرمى بالحجارة، يعني يحد يرجم بالحجارة، فبهذه الحالة كأن المتهم رماه بها. إذن هذا مع القذف معناه الرمي، هذا في اللغة. أما في الشرع فهو الرمي بالزنا في معرض التعيير، يعني على جهة التعيير، بخلاف ما إذا كان من أجل التجريح مثلا حتى ترد الشهادة، مثل إذا قال للخصم أنت تعلم زنا شاهدك، يعني حتى يعني لا تقبل شهادته يكون مجروحا، أو يعني قذف مثلا بنت صغيرة عمرها مثلا سنة، أو طفلا صغيرا عمره سنة مثلا، فهنا مقطوع بكذبه، فهنا لا يكون قذفا. فمن قذف زوجته بالزنا فطولب بحد القذف، طبعا القذف له حد وهو الجلد، ويأتي هذا في الجنايات أن حد القذف 80 جلدة، القاذف يجلد 80 جلدة، فله أن يسقطه باللعان. ثبت عليه القذف، قذف الزوجة، فله أن يسقط حد القذف باللعان، يعني يلاعن هذه الزوجة، بشرط أن يكون الزوج بالغا عاقلا مختارا، يعني لا يصح من الصبي أو المجنون، البالغ يخرج به الصبي، العاقل يخرج به المجنون، المختار يخرج به المكره، بشرط أن يكون الزوج بالغا عاقلا مختارا، وأن تكون الزوجة عفيفة يمكن أن توطأ. أيضا اشترط أن تكون الزوجة عفيفة يمكن أن توطأ، يعني يمكن أن بمعنى تطيق الوطأ، والعفيفة هي التي لم يثبت زناها بإقرار أو بينة، هذه هي العفيفة. فلو قذف من ثبت زناها، ثبت زناها بإقرارها أو بالبينة، طبعا البينة 4 شهود رجال عدول، نعم، أو طفلة، أو طفلة، يعني قذف طفلة لا يمكن أن توطأ لأنها لا تطيق الوطئ، كبنت شهر، هذا تمثيل، عزر ولم يلاعن، ولم يلاعن، عزر ولم يلاعن، يعزر تعزيرا، يعني يعاقبه القاضي عقوبة زاجرة له عن قوله تأديبا له، ولم يلاعن في الحالتين، يعني في حالة قذفه لمن ثبت زناها، أو قذفه لمن لا تطيق الوطئ كقذفه لطفلة كما ذكر المصنف، ففي هذه الحالة لا لا لا يلاعن، لأن اللعان طلب لإظهار الصدق في قذفه وإثبات الزنا عليها، وهو ثابت في الصورة الأولى، يعني هي ثابت زناها فلا يحتاج إلى ذلك، وفي الصورة الثانية إذا قذف طفلة لا يمكن أن توطأ كذبه ظاهر ومقطوع به، فلا معنى للعان في هاتين الصورتين. نعم. قال: واللعان أن يأمره الحاكم أن يقول 4 مرات أشهد بالله أني لمن الصادقين فيما رميتها من الزنا، وإن هذا الولد ليس مني إن كان هناك ولد، ثم يقول في 5 بعد أن يعظه الحاكم ويخوفه ويضع يده على فيه: وعلي لعنة الله إن كنت من الكاذبين. فإذا فعل ذلك سقط عنه حد القذف، وانتفى عنه نسب الولد، وبانت منه، وحرمت على التأبيد، ولزمها حد الزنا. نعم. هنا شرع في بيان اللعان، كيفية اللعان، واللعان معناه في اللغة المباعدة، ومنه لعنه الله، يعني أبعده وطرده، سمي بذلك لبعد الزوجين من الرحمة، أو لبعد كل منهما عن الآخر، فلا يجتمعان أبدا. أما معنى اللعان شرعا فهو كلمات معلومة جعلت حجة للمضطر إلى قذف من لطخ فراشه وألحق العار به، أو إلى نفي الولد، وسميت هذه الكلمات لعانا لقول الرجل عليه لعنة الله إن كان من الكاذبين. فكيفية اللعان بيّنه المصنف بقوله أن يأمره الحاكم، اللعان يعني الذي يأتي به الزوج، أن يأمره الحاكم أن يقول 4 مرات، يعني يكرر ذلك 4 مرات، يقول يعني الملاعن: أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميتها من الزنا. يعني إن كانت غائبة عنه يقول رميتها، إن كانت غائبة عن محل اللعان. وطبعا هنا لابد من أن يميزها باسمها، يعني فلانة بنت فلان. نعم. أما إن كانت حاضرة يقول، إذا كان قال زوجتي هذه، رميت زوجتي هذه، ويشير إليها. وإن هذا الولد ليس مني، يعني إن كان هناك ولد يعني يريد أن ينفيه، يقول هذا الولد يعني الذي أتت به ليس مني. نعم. وأيضا إذا كان الولد حاضرا، أما إذا كان الولد غائبا يعني عن مجلس اللعان، يقول أن الولد الذي أتت به ليس مني. ثم يقول في الخامسة، يعني بعد فراغه من الكلمات الأربع، يقول بعد أن يعظه الحاكم ويخوفه. الحاكم يعظه يعني لعله ينزجر، وذلك كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال للملاعن: اتق الله فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. يعني يخوفه، يعني ربما يكون كاذبا يعني حتى يتراجع. نعم. ويخوفه ويضع يده على فيه، يعني الحاكم يضع يده على فيه، اتق الله، يخوفه. نعم. لعله ينزجر ويمتنع من النطق بما يثبت اللعان. يقول يعني بعد ذلك: وعلي لعنة الله إن كنت من الكاذبين. فإذا فعل ذلك سقط عنه حد القذف، يعني إذا لاعن الزوج هو قذف، فلاعن باللعان يسقط عنه حد القذف، وانتفى عنه نسب الولد، الولد الذي لحق به ينتفي نسبه، وبانت منه زوجته الملاعنة، وحرمت عليه على التأبيد، ولزمها حد الزنا، تحرم عليه على التأبيد. جاء في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن بين رجل وامرأته، فانتفى من ولدها ففرق بينهما وألحق الولد بالمرأة. طبعا الولد يلحق بالمرأة يعني، وينتفي نسبه عن الزوج، ولزمها حد الزنا، يعني هو سقط عنه حد القذف وانتفى منه الولد وحرمت عليه الزوجة، وهنا يترتب عليها الحد، يترتب عليها حد الزنا، أنه هو بهذه الشهادة بهذا اللعان أثبت، كأنه أثبت عليها، أثبت عليها الحد. طبعا هنا الآية القرآنية: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. نعم. قال: ولها أن تسقطه عن نفسها باللعان فتقول بأمر الحاكم 4 مرات: أشهد بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماني به. ثم تقول في الخامسة بعد الوعظ كما سبق: وعلي غضب الله إن كان من الصادقين. فإذا فعلت هذه سقط عنها حد الزنا. نعم. عندما يلزمها حد الزنا، يعني يلزم الزوجة المقذوفة بشهادته هذه باللعان، يترتب عليها الحد، لقول الله تعالى: ويدرأ عنها العذاب. العذاب هنا هو حد الزنا، حد الزنا، يدرأ يعني يدفع ويرفع عنها العذاب، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فهنا بعد ثبوت الحد عليها لها أن تسقطه هي باللعان، لها أن تسقط هذا الحد عن نفسها باللعان، يعني أيضا هي تلاعن. وكيفية لعانها تقول أيضا بأمر الحاكم، تقول 4 مرات: أشهد بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا. ثم تقول في 5 بعد الوعظ كما سبق في الزوج، يعني الوعظ والتخويف: وعلي غضب الله إن كان من الصادقين. فإن فعلت ذلك، يعني قالت هذه الكلمات، سقط عنها حد الزنا، يدرى عنها العذاب، يعني يدرى عنها حد الزنا كما تقدم في الآية. نعم. قال: باب الرضاع إذا ثار لبنتي 9 سنين لبن. طبعا هنا في يعني مما يذكر بالنسبة للعان، يشترط يعني أن تكون الألفاظ نفسها، ألفاظ اللعان، ولا يبدل يعني لفظ الشهادة بغيرها، يعني ما يقول مثلا أحلف بالله أو أقسم بالله، يذكرها كما وردت لفظ الشهادة ولفظ الغضب، فلا يغير شيء من هذه الألفاظ. وكذلك يشترط ولاء الكلمات 5 تكون متوالية، فلا يكون يعني هناك فاصل طويل. أما الموالاة بين لعان الرجل ولعان المرأة لا يشترط. نعم. قال: باب الرضاع إذا ثار لبنت 9 سنين لبن من وطئ أو من غيره، فأرضعت طفلا له دون الحولين 5 رضعات متفرقات، صار ابنها، فيحرم عليها هو وفروعه فقط، وصارت أمه فتحرم عليه هي وأصولها وفروعها وإخوتها وأخواتها. نعم. انتقل هنا المصنف رحمه الله إلى باب جديد، وهو باب الرضاع. يقال الرضاع بفتح الراء والرضاع بكسر الراء، وأيضا قد تثبت التاء، يقال الرضاعة والرضاعة. نعم. ومعناه الرضاع في اللغة اسم لمص الثدي وشرب لبنه، أما معناه شرعا فهو اسم لوصول لبن امرأة أو ما حصل منه في معدة طفل أو دماغه بشروط مخصوصة. وجعل الرضاع سببا للتحريم لأن جزء المرضعة وهو اللبن صار جزءا للرضاع للرضيع باغتذائه به، عندما تغذى به صار كأنه جزء منه، فأشبه منيها في النسب. فقال: إذا ثار لبنت، يعني ثار بمعنى ظهر، لبنت 9 سنين لبن، يعني ظهر لها لبن، والمراد ب9 سنين قمرية أو هلالية، من وطئ أو من غيره، يعني سواء ثار هذا اللبن، يعني ظهر من وطئ أو من غير وطئ، يعني قد يدر الثدي باللبن من غير وطئ. نعم. فأرضع طفلا له دون الحولين، طفلا له دون الحولين، يعني عمره أقل من الحولين، أقل من السنتين، 5 رضعات متفرقات، صار ابنها، يعني هذا الرضيع صار ابنا للمرضعة من الرضاع، فيحرم عليها هو وفروعه فقط، يحرم عليها هو هذا الرضيع وفروعه فقط، يعني لا يسري إلى أصوله. فأبوه مثلا له أن يتزوج مرضعة ابنه، وصارت أمه، المرضعة تصير أما لهذا الرضيع، يعني أمه من الرضع، فتحرم عليه هي وأصولها وفروعها وإخوتها وأخواتها، الأصول والفروع والحواشي، يعني أصولها مثل أبوها يصير جد من الرضاع، ابنها يصير أخوه من الرضاع، الإخوة وهكذا يصيرون خواله وخالاته. نعم. فهذه يعني لما قال إذا ثار لبنتي 9 سنين لبن، هذه قيود، يعني البنت يعني يشترط أن تكون المرضع أن تكون أنثى، يعني لبن الرجل لو در له لبن فأرضع به لا يثبت له حكم التحريم. إيه نعم، يشترط أن تكون أنثى وأن تكون آدمية أيضا، يعني لو طفلان صغيران رضعا من شاة مثلا هل يكونان يعني إخوة من الرضاع؟ لا، يكون آدمية أيضا. وكذلك يشترط أن تكون المرضعة حية في حال الحياة، فلو ارتضع من ميتة أو حلب مثل منها بعد موتها لبن وأوجر لصغير لا يثبت له التحريم. ويشترط أن تكون محتملة للولادة، والتي تحتمل أن تكون يعني أن يكون لها 9 سنين، وهذا يعني هو أقل سن الحيض كما تقدم، أقل سن الحيض يعني الذي تبلغ به المرأة ممكن يكون 9 سنين قمرية. أما إذا ظهر لها لبن قبل هذا السن فلا يؤثر في التحريم. من وطئ، طبعا الوطئ يكون بنكاح صحيح، أو من غير وطئ كما قلنا بأن در ثديها باللبن. فأرضع الطفل له دون الحولين، يعني إذا كان الرضاع بعد الحولين لا يؤثر التحريم، أن يكون سنه دون الحولين. وهذا أيضا يدل له أحاديث، منها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحرم من الرضاعة إلا لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام. فتق الأمعاء يعني شقها وسلك فيها، وكان قبل الفطام، الفطام يكون بتمام الحولين. قال تعالى: وفصاله في عامين، والفصال هو الفطام لأنه يفصل به الرضيع عن أمه. وكذلك في حديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا رضاع إلا ما كان في الحولين. ويشترط في الرضيع أيضا يعني حتى يثبت التحريم بالرضاع أن يكون حيا حياة مستقرة، فلا أثر يعني لإرضاع الميت، يعني وهو ميت أرضع، هذا لا يعني يثبت به التحريم لأنه خارج عن التغذي. وكذلك لابد من وصول اللبن أو ما في معناه إلى الجوف من معدة أو دماغ، يعني سواء ارتضع الطفل بنفسه يعني مص من الثدي، أو حلب اللبن وأوجر في حلقه حتى وصل إلى دماغه أو إلى جوفه، فإذا وصل إليه على هذا الوجه ثبت التحريم، بخلاف ما إذا يعني وصل عن طريق الحقن في الدبر، الحقن في الدبر أو في القبل، هذا لا يفيد التحريم لانتفاء التغذي. كذلك لابد من أن يصل إليه من منفذ مفتوح، من منفذ، فلا يحرم يحرم وصوله إلى جوف أو معدة عن طريق العين مثلا، صب في العين أو عن طريق المسام، كل هذا لا يحرم. وكذلك قوله: 5 رضعات يخرج بهما إذا كان أقل من 5 رضعات فلا يؤثر في التحريم، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحرم الرضعة أو الرضعتان أو المصة أو المصتان. نعم. وكذلك جاء في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمنه، ثم نسخن ب5 معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن. يعني نسخها كان متأخرا حتى أنه يعني توفي النبي صلى الله عليه وسلم، وبعض الناس ما زال يعني يتلوها قرآنا لأنه لم يبلغه النسخ. كذلك لابد من أن تكون متفرقات، يعني تكون هذه الرضعات متفرقات. نعم. وسواء ارتضع منها وهي نائمة مثلا أو يحصل الرضاع، وتكون متفرقات تكون مشبعات هذه الرضاعات. نعم. قال: وإن ثار اللبن من حمل من زوج صار الرضيع ابنا للزوج، فيحرم عليه الرضيع وفروعه فقط، وصار الزوج أباه، فيحرم على الرضيع هو وأصوله وفروعه وإخوته وأخواته، فيحرم النكاح ويحل النظر والخلوة كالنسب دون سائر أحكامه كالميراث والنفقة. نعم. وإن ثار اللبن من حمل من زوج صار الرضيع ابنا للزوج، أيضا يصير ابن للزوج، ابنه من الرضاع، فيحرم عليه الرضيع، إذا كان الرضيع أنثى يحرم على هذا الرجل يعني على صاحب اللبن، وعلى فروعه، يحرم عليه الرضيع وفروعه فقط، فروع الرضيع تحرم على صاحب اللبن. وصار الزوج أباه، وصار الزوج أباه يعني يصير أبوه من الرضاع، فبهذه الحالة قال يحرم على الرضيع هو وأصوله وفروعه وإخوته وأخواته، يحرم. والتحريم لا يتعدى إلى أصول، لما قال هو وفروعه فقط يعني لا يتعدى التحريم إلى أصول الرضيع، لا يتعدى التحريم إلى أصول الرضيع ولا إلى حواشيه، وإنما فقط إلى فروعه، لا يتعدى إلى الأصول ولا إلى الحواشي. نعم. فصار الزوج أباه يعني أباه من الرضاع، فيحرم على الرضيع هو يعني هذا الرجل وأصوله وفروعه وإخوته وأخواته، مثل النسب لقول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. نعم. يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وكذلك في حديث إن الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة. فقال فيحرم النكاح يعني إذا ثبت حكم الرضاع، ويحل النظر والخلوة يعني مثل المحارم يعني نعم كالنسب. وفي القرآن قال تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، فهنا يعني تثبت الحرمة بالرضاع بين المرضعة والرضيع وبينه وبين بناتها، لأن يعني صارت أمه وهن يعني صرنا أخوات له كالنسب، مثل ما يحرم من النسب دون سائر أحكامه، يعني لا يعطى كل أحكام النسب كالميراث والنفقة، يعني هنا لا يرث الابن من الرضاع نعم، ولا تجب له النفقة نعم، لأن هذه النفقة والإرث سببهما القرابة، القرابة أو الزوجية، وهي هنا يعني منتفية، فلا يحصل به إرث ولا تجب فيه نفقة. طبعا ثبوت الرضاع، الرضاع يثبت بشهادة رجلين أو بشهادة رجل وامرأتين أو بشهادة أربع نسوة، يعني إثبات الرضاع، وتقبل شهادة المرضعة مع غيرها تقبل، إن لم تطلب أجرة عن رضاعها، ما إذا كانت تطلب أجرة فتكون هناك تهمة يعني تريد أن تثبت الرضاع لتحصل على هذه، أما إذا شهدت ولم تطلب أجرة يعني أن بين فلان وفلان مثلا رضاعا محرما تقبل. نعم. وكذلك لو مثلا رجل قال فلان أختي من الرضاع أو هي قالت هو أخي من الرضاع، يعني يؤخذ بهذا الإقرار ويحرم تناكحهما مؤاخذة لكل منهما بإقراره. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير.